في رحاب الأسماء الحسنى. إنشاد الشيخ محمد عمران وألحان حلمي أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، صدق الله العظيم. نتقرب إليك بذكر أسمائك الحسنى تخلقا بصفاتك، وندعوك بسر اسمك الأعظم تعلقا بذاتك، يا الله. اللهم إن عجزنا عن إدراك حقيقة ذاتك هو عقيدة من عقائد الإيمان بك، وهو البرهان القاطع على سمو ألوهيتك الحقة عن الدخول في دائرة تفكيرنا العقلي المحدود، يا الله. الله هو اسم الله المفرد حين اختص بنفسه. الله الله الله الله الله كل الملكوت به يسعى ويرى ويحس به أنسى. الله الله الله الله الله الله الله هو اسم الله المفرد حين اختص بنفسه. الله الله الله الله الله الله كل الملكوت به يسعى ويرى ويحس به أنسى. الله الله الله الله الله سبحانك سبحانك يا من شملت رحمتك جميع خلقك وعمت العالمين، سبحانك يا من إذا سئل أعطى، فأنت أنت الرحمن يا رحمن. نسألك الرحمة يا رحمن. يا رحمن يا رحمن. فاضت رحمتك على الأكوان. يا رحمن يا رحمن. يسرت لنا سبل الطاعة وفتحت بها باب الغفران. قد عظم الذنب ولكني لي أمل في عفو الرحمن. اللهم لن يعبدك عبد إلا إذا عرفك، ولن يعرفك إلا إذا ذكرك. يا دائم الرحمة يا رحيم. يا رحيم يا رحيم. أنت الرحيم وكلنا خطاء. يا رحيم يا رحيم. سبحانك يا صاحب الملك والملكوت، سبحانك يا من يملك الحياة والموت، فأنت الملك وكل ما في الكون لك. الله الملك الله الملك الله الملك الحق هو سبحانك يا من تنزهت عما لا يليق، وتنزهت عن كل وصف يتصوره العقل أو الخيال. سبحانك فأنت أنت القدوس. الله القدوس الله القدوس الله القدوس تعالى وتنزه عن كل باب الرحمات. سبوح قدوس سبوح رب الملائكة والروح. تعاليت يا رب عما نقول، تعاليت يا من لك الجلال والإكرام، تعاليت يا واهب السلامة لعبادك، تعاليت لا إله إلا أنت. اللهم إنك أنت السلام. سميت نفسك بالسلام. تعاليت ربي، تعاليت يا من أطعمتنا من جوع، تعاليت يا من آمنتنا من خوف، تعاليت سبحانك فأنت أنت المؤمن. الله المؤمن الله. المؤمن الخلق يوم الآخر. سبحانك ربي، سبحانك يا من تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، سبحانك فأنت المطلع على الأفعال، وأنت العليم بالخواطر والسرائر، فأنت أنت المهيمن. الله المهيمن، فهو المهيمن والوجود بقبضته، والملك والملكوت رهن مشيئته، وهو المهيمن والرقيب على الضرائر، وهو المحيط بما تجيش به الخوارج. سبحان الغالب الذي لا يغلب، سبحان المتفرد بالعزة وحده، سبحانه فهو العزيز. الله العزيز، الله العزيز. من يريد العزة فالعزة في حب الله، لا عز لعبد إلا في طاعة مولاه، سبحان ربي، سبحان من يخضع لعظمته كل شيء، سبحان من يقول للشيء كن فيكون، سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، سبحانه فهو الجبار. وهو الجبار الجبار الجبار، يغر الكون لجبروته ويدين له بالطاعة ما في ملكوته. الجبل اندك لهيبته لهيبته، والبحر انشق لخشيته لخشيته، والكون بما فيه خشوع وتسابيح من خيفته. سبحانك لك العظمة والكبرياء، سبحانك يا من قلت في حديثك القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما قصمته ولا أبالي. أنت المتكبر فوق الخلق بلا تشبيه، صفة لك وحدك سبحانك ولك التنزيه. دليل مهيب له الكبرياء، مطاع من الخلق فيما يشاء. سبحان من يخضع لعظمته كل شيء، هو الخالق البارئ المصور. الخالق البارئ المصور. الخالق البارئ المصور. نظرت للشمس في ضحاها إذ تسكب النور في مداها، يا روعة الخلق كيف كانت وكيف تجري لمنتهاها، روعة الخلق كيف كانت وكيف تجري لمنتهاها. وهذا الكون الشاسع الرحيم، وهذه الكواكب الهائلة، كيف كانت؟ وضوءها في الفضاء يكبر للخالق البارئ المصور. أي مدى، أي اتساع، أي نظام يا ربي، أية دقة. سبحانك، سبحانك ربي لا شريك لك، فأنت أنت الخالق البارئ المصور. تلك السماوات من بناها، وهذه الأرض من دحاها، وعالم الروح يا العقل قد ضل في سره وتاه، وعاد لي خاسئا يكبر للخالق البارئ المصور. اللهم إنا نستغفرك مما تبنا إليك منه ثم عدنا فيه، ونستغفرك مما وعدناك به ولم نوف به، ونستغفرك من كل عمل أردنا به وجهك فخالطه غيرك، ونستغفرك من كل نعمة أنعمت بها علينا فاستعنا بها على معصيتك. نستغفرك يا غفار. الله الغفار، الله الغفار، يا غفار. أستغفر الله من ذنب يؤرقني، ومن عظيم خطيئات تلاحقني، من يغفر الذنب إلا أنت يا غفار. أنت الغفار لمن أخطأ واستغفر، ربي أنت القهار لمن عصى واستكبر، ربي يا من تنصر أولياءك وتقهر أعداءك، يا قهار. أين من كان عاتيا جبارا، أين من كان ظلمه لا يجارى، ظن أن الحياة ملك يديه فتمادى وازداد فيها اغترارا. سبحانك ربي يا واهب النعم، سبحانك ربي يا دائم الكرم، كل ما بنا من نعمة فهو منك يا وهاب. وغافر الذنب لمن أناب. سبحانك جل شأنك، سبحانك يا من تفتح لخلقك أبواب رزقك، سبحانك يا من خزائنك لا تنفد ويا من عطاؤك لا ينتهي، فأنت أنت الكريم الرزاق. الله الرزاق، الله الرزاق. أنا في نعمة وفضل عظيم من عطاء سبحانك ما دعاك مهموم إلا فرجت همه، وما ناداك محزون إلا كشفت غمه. سبحانك يا من ببركة اسمك الفتاح يفتح كل باب، يا فتاح. فتاح ينشرح الصدر، الله باسمك يا فتاح ينصلح الأمر، الله بنورك يا فتاح ينشرح الصدر، الله باسمك يا فتاح ينصلح الأمر، الله الفتاح، الله الفتاح. ولاسمك سر مودع في حروفي ومفتاح التسبيح والحمد والذكر، بتفتح الأبواب تجلياتك ليس لها حصر. سبحان من لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، سبحان من أحاط بكل شيء علما، سبحان من لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، سبحانه هو الله العليم. الله العليم، والله العليم. الرحمن الرحيم، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، صدق الله العظيم. سبحانه وله المثل الأعلى. تلمست نحو الله قلبي وما أبصرني، الله الله بأسماء الحسنى لعلي أتقي، الله الله. كنا في رحاب الأسماء الحسنى، شعر وإعداد عبد السلام أمين، غناء زينب يونس ووفاء مصطفى، أداء وإخراج محمد الشناوي.